ما اقدرش اقولك، الموقف قدامك والظروف تدلك. طب يلا وديني. طب غمض عينيك وتعالى على جناحي. الله، انت بقيت كده ليه؟ قلت لك ما تبصش ليا، انا بقيت في صورتي الحقيقيه. احنا رايحين جبال القمر اللي لا يطولها جن ولا يطولها بشر. ها؟ طب انت هتسيبني ومين يرجعني؟ اذا غلبت الساحر هتستولى على المصباح والخادم بتاعه يرجعك، واذا الساحر غلبك هتبقى هناك تربتك. على الدين هات ايدك، غمض عينك. وبعدين يا توت؟ انا قلت لك ما تتعبش نفسك. ازاي يا توت؟ ده انا كنت اموت، الكسملان قدامي ازاي ما اشربوش؟ الظهر منور ليه ما شموش؟ القمر مزهزه ازاي ما بصلوش؟ توت كلميني، رد عليا، نصر منك تحقيني. توت ده بنتي متصورة اني برجوك لاني مش قادر عليكي؟ ده انا كنت ازلزل الدنيا، كنت اهدها. تزلزل الدنيا؟ تهد الدنيا؟ مش ممكن تقدر عليا. اخدك بالقوة، تاخدني بس ميتك، اموت نفسي قبل ما تلمسني. انت بتهزميني بعضي، انت لسه بتحبي علاء الدين؟ علاء الدين ده جوزي وحبه فرض وده. انت ما بتحبنيش يا توت عشان علاء الدين موجود. انا حقطع املك منه، انا حجيبه هنا بين يديكي واقتله قدام عينيكي. انا قايم عم البلوخستان اامر المصباح واطير مع الرياح واجيب علاء الدين في غمضة عين. علاء الدين، علاء الدين راح له الساحر العين. علاء الدين، علاء الدين. توت، علاء. توت يا حبيبتي. علاء الدين انت كده ازاي يا حبيبي؟ الدموع اللي دلتني، الدمع اللي شربته والعذاب اللي شفته. توت، علاء انت عارف انا فين؟ عارف يا توت. والعمل يا علاء؟ مفيش حاجة تنجينا من شره غير المصباح وسحره. المصباح شله على صدره، ازاي ناخده منه؟ اذا حاربناه بسلاحه ونغلبه. سلاح ايه؟ الحيلة. حيلة ايه؟ كل حاجة معمول حسابها. خدي. ايه ده؟ ده سم سقطري. سم سقطري؟ هو اللي حاجب لنا المصباح السحري. ازاي؟ السم ده ملوش لون ولا طعم، لو قدرت تسقي السم. اسقيه السم؟ احنا حياتنا متوقف على شجاعتك. شجاعتي انا؟ انت اللي هتخلصينا. ربنا يقوينا. بس قولي ايه اللي عاوزه مني؟ خطة بسيطة خالص، هو حيفتش عليا لما يقس مني، وبعدين حيرجع لك ويرجع تاني يكلمك عن قلبك ويطلب حبك. من يوم ما جابني كل يوم يكلمني لما دوخني. ومن حسن حظي وحظك ان العين بيحبك، انت تقدري تديه السم وانت بتسقيه. مانيش فاهم. لما يرجع تاني ويكلمك كلميه وفهميه انك حبيتيه. ها؟ حيطلب الطعام اكليه، ويطلب الشراب السعادة، يبقى جه وقتك يا توت. فهميه انك بتخدميه وبايدك بتسقيه. وحط له السم في الكاس. مش هيحس بيه الا ساعة ما يترم الارض. لو قدرت تسقيه السم السقطري حيموت الساحر وناخد الفانوس السحري. ربنا يعني. توت انا عاوزك تشد حيلك، اليوم ده يومك. انا بس خايفة عليك. احنا الوقت حياتنا وهنانا وكل شيء النهاردة في إيديكي. انت ليه جيت؟ توت، علاء، ما تفكريش في حاجة تانية، احنا قدامنا مهمة ما فيش غيرها. خايفة علاء؟ مسافتها كام يوم لما نقتل الساحر وينقلب خوفك امان، وناخد القصر ونطير على بلوخستان ونعيش في امان زي زمان. وظل الزوجان ينتظران عودة الساحر من بلوخستان حتى مر أسبوعان،